الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 41 من لقاءاتنا في قراءة كتاب قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق أخذنا ما يتعلق بمسالك التعليل النصية، وذكرنا أنها تنقسم إلى مسالك صريحة بوجود أداة من أدوات التعليل الصريحة، وإلى طريق الإيماء، وذكرنا أن طرق الإيماء ستة طرق. واليوم إن شاء الله نبتدئ بمسلك الإجماع ومسلك الاستنباط. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني، ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية، وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه بنظر الدليل والحكم، وتغيير طبعه عن السكون والتلبس للاجتهاد، وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان، فإنه مؤثر في الغصب إجماعا، فنقيض السارق وإن استطاع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا. فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها، وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب، بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مسار خيال الفرق. وكذلك لو قال: الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا، فلتؤثر في التقديم في النكاح، أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على الإبن، فكذلك على القيم. القسم الثاني، هذا القسم الثاني من أقسام مسالك التعليل، وقد تقدم معنا القسم الأول المتعلق بالمسالك النصية، وذكر المؤلف هنا ثبوت العلة بالإجماع، أي وجود الاتفاق بين علماء الشريعة على أن الوصف علة للحكم، ومن ثم يقوم المجتهد بإلحاق الفروع بذلك الأصل الذي وقع الاتفاق على تعليله بذلك الوصف. قد تقدم معنا في مباحث الاجتهاد في العلة من الكلام عن تحقيق المناط أن من أنواع تحقيق المناط ما إذا عرفت علة الحكم بواسطة الإجماع، فوضح المجتهد أن تلك العلة موجودة في بعض الفروع. وقد ذكر المؤلف أن هذا النوع قياس جلي، وأنه قد أقر به طائفة من منكري القياس. ومثل المؤلف على هذا بقوله: كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. فولاية المال وولاية النكاح تثبت على الصغير، وقد وقع الاتفاق على أن العلة في ذلك هي وصف الصغر، فحينئذ إذا ثبتت هذه العلة فإننا نثبت هذا الحكم في مواطنه. فقد وقع الاتفاق على أن الصغير يولى عليه في ماله، ووقع الاتفاق على أن الوصف المؤثر الذي ثبتت الولاية بسببه هو وصف الصغر، فدل هذا على أن وصف الصغر مؤثر في ولاية المال، وولاية المال من جنس ولاية النكاح، وبالتالي نقول بأن الصغر مؤثر في ولاية النكاح. ومثل المؤلف له بمثال آخر ما ورد في حديث لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، فهذا الحكم ثبت بالنص، ووقع اتفاق على أن المعنى الذي من أجله نهي القاضي عن الحكم والقضاء حال الغضب هو تشوش ذهنه وتغير طبعه، وبالتالي فإننا نقيس على الغضب كل ما ماثله من أحوال يشتغل بها قلبه عن الفكر من مثل الجوع الشديد والعطش والخوف، وكذا لو كان حاقنا أو حاقبا أو نحو ذلك. ومثل المؤلف مثال ثالث وهو في مسألة الضمان على السارق، فإن هذه المسألة قد وقع الاختلاف فيها فيما إذا قطعت يد السارق، فإن الحنفية يقولون إذا قطعت يد السارق لم نقم بإرجاع المغصوب منه إلى المغصوب منه ونكتفي بعقوبة القطع، والجمهور يقولون بأن السارق يجب عليه إرجاع العين المسروقة ولو قطعت يده، وكان من استدلالاتهم ما ذكره المؤلف هنا، فإنهم قالوا الغاصب يجب عليه ضمان ما غصب لأن يده يد عادية فوجب عليه الضمان، فهكذا السارق يده يد عادية فوجب عليه الضمان. ما الدليل على أن العلة في حكم إرجاع الغاصب للعين المغصوبة هو كون يده يدا عادية؟ هو الاتفاق، فهنا وقوع الاتفاق من العلماء على التعليل بهذا الوصف نكتفي به ولا نحتاج إلى إقامة دليل آخر على كون الوصف علة. وبقي هنا هل يصح لنا أن نطالب بإيجاد دليل على أن الوصف المعلل به مؤثر في الفرع؟ نقول لا نحتاج إلى ذلك، وذلك لأن الاتفاق قد وقع على أن الوصف المعلل به مؤثر في الأصل، فإذا أثر الوصف في الأصل دل ذلك على تأثير الوصف في الفرع، ومن ثم لا نحتاج إلى إقامة الدليل، بل أدلة القياس التي دلت على حجيته تدل على هذا الأمر. ولو فتح الباب في أننا نطالب في مسائل القياس بتأثير العلة على الفرع لما تمكننا من إغلاق الباب في هذا، ولا أدى إلى إلغاء الاستدلال بالقياس جملة. وإذا كان عند المخالف معارضة فإنه يتمكن من إبدائها بأن يوضح مثلا عدم وجود العلة في الفرع، أو بأن يبين أن الفرع يفارق الأصل في وصف يقتضي إلحاقه بأصل آخر، أو يبين مظنة الفرق الذي بين الأصل والفرع، وذكر المؤلف في آخر هذا الفصل مثالا آخر، فقال: لو قال المستدل الأخوة من الأبوين من الأخ الشقيق أثرت في التقديم في الميراث إجماعا فلتؤثر في التقديم في النكاح، هذه المسألة هي إذا وجد عند المرأة أخوان، شقيق صغير وأخ لأب كبير، فأيهم يقدم؟ قال طائفة: هما سواء، لأن مبنى الولاية في النكاح هي الأخوة من الأب لا الأخوة من الأم. وقال طائفة بأننا نقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح قياسا على تقديمه في الميراث، فإنه قد وقع الإجماع على تأثير الأخوة من الأم في الأخ الشقيق بحيث يقدم على الأخ لأب، فهكذا في باب ولاية النكاح. ومثل له بمثال آخر فقال: الصغر وصف أثر في ثبوت الولاية على البكر بالإجماع، فيكون وصف الصغر مؤثرا على الولاية مؤثرا في الولاية على الثيب، لأن كل منهما قد وجد فيه وصف الصغر. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط، وهو ثلاثة أنواع: أحدها إثبات العلة بالمناسبة، وهو أن يكون الوصف المعروف بالحكم مناسبا، ومعناه أن يكون في إثبات كيف مقرون كالمعروف، وهو أن يكون الوصف المعروف لعل السبب المقرون خطأ مطبعي وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا، ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة، بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا، كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة، فيدل ذلك على التعليل به، إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة، فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة، فيعلل بالوصف المشتمل عليها. إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب. فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ما يظهر تأثير عينه في الحكم، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة للحيض لما فيه من مشقة الكفارة، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر، وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل، ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر، بل يعلل بهما، فإن الحيض والعدة والردة قد تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع، وهو قسمان: أحدهما أن يظهر عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل، وربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل، كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر، فالزبيب ملحق به، ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الخسارة على الأعرابي، فالتركي والهندي في معناه. الرغبة الثانية أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إن الولاية

بشرط انتفاء قرينة مخصصة، ولو ظهرت لزال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه، ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبط أجناسه ولم يميز جنسا عن جنس، فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه. وقولهم هذا وهم لا يصح، فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن ميلها بسبب، وهذا الفرق بينهما. ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا، ومن بناه على الوهم سفه، ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن، ولو تصرف في الوهم ضمن. وقد بينا الظن هاهنا، فيجب البناء عليه، والله أعلم. القسم الثالث أي من مسالك التعليل، قد تقدم معنا قسمان، الأول النص والثاني الإجماع. والقسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط أي بالاجتهاد بالاجتهاد الذي نعرف به كون الوصف علة. وثبوت العلة بالاستنباط له جانبان، جانب شرعي من جهة أنه يثبت بهذا الاستنباط علة حكم الشارع وبالتالي نقيس عليه، وجانب عقلي لأن كون هذا الطريق يوصل إلى التعليل بالأوصاف عرف من طريق العقل في الغالب. ومسالك التعليل الاستنباطية ذكر المؤلف منها ثلاثة لأنه يرى صحة هذه الثلاثة، وإلا فإن هناك طريقين آخرين يرى جماعة من العلماء أنها طرائق صحيحة لاستنباط العلة. فالثلاثة التي اختارها المؤلف هي المناسبة والسبر والتقسيم والدوران، وبقي اثنان لم يرى المؤلف صلاحيتها لإثبات كون الوصف علة، هما الطرد والشبه. وسيأتي الكلام فيها، ونبتدئ البحث في المناسبة. فالطريق الأول من طرق إثبات العلة بواسطة الاستنباط المناسبة، والمراد بذلك أننا متى وجدنا مع حكم الأصل وصفا مناسبا لتشريع الحكم رأينا أن ذلك الوصف هو علة الحكم. فالوصف المناسب هو الوصف الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، وهذا المسلك قد يسميه بعضهم مسلك الاستدلال، وقد يسميه بعضهم برعاية المقصد، قد يسميه بعضهم الإخالة، يسميه بعضهم المصلحة، وهذا المسلك وقع فيه اختلاف وأوهام كثيرة، ومنشأ الاختلاف والأوهام عدم التمييز بين الأوصاف المناسبة ونوعها وعدم إدراك الفرق بينها، فإن المناسبات منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي، ومنها ما هو متعلق بالضروريات ومنها ما هو متعلق بالحاجيات. وهناك تقسيمات كثيرة للأوصاف المناسبة، وبالتالي يقع تنازع بسبب وجود الاختلاف بين الأوصاف المناسبة، فكل يرجح مناسبا لا يراه الآخر. والأمر الثاني أن الأوصاف المناسبة قد تشتبه بالأوصاف الإقناعية، والمراد بها الأوصاف التي يظن أنها مناسبة ولا يكون الأمر كذلك. فهذان الأمران اقتضيا كثرة البحث والاختلاف في المناسبة، أولهما تعدد الأوصاف المناسبة وتقابلها، وبالتالي نحتاج إلى بحث في كيفية الترجيح بينها. وأما الثاني فهو اشتباه الأوصاف المناسبة بما ليس بمناسب، والمعول عليه أن يكون الوصف مناسبا في ذاته، ولا يلزم أن يكون منشأ للحكمة. ومثل لذلك بمسألة السفر، فإن المسافر يقصر ويفطر، والعلة في هذا هي السفر، فهو الوصف المناسب المنضبط. والمشقة وإن كانت منشأ للعلة وسببا لها، إلا أنها ليست هي العلة، ومن ثم لا يلزم في المشقة التي هي حكمة الحكم أن تكون منشأ للوصف المناسب الذي يعلل به. وإنما إذا رأينا أن الشارع أثبت الحكم بعد وصف مناسب، يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة، فإننا نقول بأن ذلك الوصف هو علة الحكم بناء على مسلك المناسبة. وبهذا تفرق بين وصف المناسبة الاستنباطي أو المستنبط، وبين المناسبة التي ذكرناها في طرق الإيماء. فإننا إذا وجدنا مع الحكم وصفا مناسبا لتشريع الحكم، فإننا نقول بأن الدليل دل على أن ذلك الوصف هو مناط الحكم بطريق الإيماء. إذن ما الفرق بينهما؟ في مسلك المناسبة لا يذكر الوصف المناسب مع الحكم، يأتينا الحكم مجردا عن ذكر الأوصاف، حكم ومحل الحكم يأتينا في النص، فيأتي المجتهد فيجد وصفا مناسبا لم يذكر في النص فيقول بأنه هو علة الحكم، بخلاف المناسبة هناك في طرق الإيماء. وحينئذ نعرف أننا متى وجدنا حكما شرعيا ووجدنا أن هذا الحكم يقترن بوصف مناسب، ولو لم يذكر الوصف المناسب في دليل الحكم إلا أننا نقول بأنه هو علة الحكم. لماذا نقول بأنه علة الحكم؟ لأن الشارع حكيم، وقد ذكر بأنه يثبت الأحكام بناء على تحقيقها للمصالح، كما في قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ونحو ذلك من النصوص الدالة على أن أحكام الشريعة يحصل بتحقيقها مصالح الخلق. والغريب في الأشاعرة، مع أنهم يقولون بأن الشريعة مبنية على الاختبار والابتلاء لا على تحقيق المصالح، إلا أنهم يوافقون الجمهور في كتبهم الأصولية على جعل المناسبة طريقا استنباطيا تعرف به العلة. أنتم تعرفون أن الناس على ثلاثة مناهج، منهم من يقول الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا، ومنهم من يقول جاءت الشريعة للابتلاء والاختبار، ومنهم من يقول بالأمرين وبأمور أخرى من تحقيق رضا الله، تحصيل محبته ونحو ذلك. هذا الوصف المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب، وبعضهم يزيد رابعا هو المرسل. وسبب هذا التقسيم هو وجود ما يشهد للوصف بأنه علة، فإن لم نجد شاهدا يشهد للوصف بأنه علة قيل هذا مرسل، وإن وجدنا وصفا واحد أو دليلا واحدا دل على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم كان غريبا، وإن وجدنا دليلا يدل على تأثير عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم قلنا هذا مؤثر، وإن كان التأثير للجنس في العين أو التأثير للعين في الجنس قيل هذا ملائم. وابتدأ المؤلف بهذه التقسيمات الثلاثة فقال: فالمؤثر، الوصف المناسب المؤثر، هو الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، أي أن ذلك الوصف قد قام الدليل على أنه مؤثر. قال: وهو ما يظهر تأثير عينه في الحكم أو في عين الحكم. ومثل له بمسألة سقوط الصلاة عن الحرة: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا كونه لا تجب عليها الصلاة وقت الحيض ليس مرادا، المراد أنه بعد الحيض لا تطالب بالقضاء. قد قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا تأملنا في هذه النصوص وعرفنا الفرق بين الصيام والصلاة، الصيام تطالب الحائض بقضائه بخلاف الصلاة، فعرفنا أن الوصف المؤثر هو تكرار الصلاة بالنسبة للحائض التي يطول حيضها. فهنا عندنا الأمة نقيسها على الحرة لأنها تماثلها في ذلك، فوصف التكرار ومشقته لم يذكر في النصوص، وإنما ذكر في النص أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فيأتي المجتهد فينظر في الأوصاف التي توجد مع محل الحكم، لأن دليل الحكم ليس معه أوصاف، إنما الأوصاف توجد في الخارج مع محل الحكم، فيقول بأننا وجدنا أن وصف مشقة التكرار هذا وصف مؤثر، هل هو منصوص ولا مستنبط؟ مستنبط، واستنباطه وجدناه من تأثير عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم. الحرة وصفها أنها امرأة، والأمة كذلك، فعين الوصف قد أثر، وهو المشقة قد أثر في عين الحكم، وهو سقوط الصلاة عن كل منهما. فهذا النوع الأول الذي ظهر تأثير الوصف في تأثير في ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم. وقال المؤلف هذا في الحقيقة محل اتفاق، وهذا لا اختلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، وبالتالي نحن عند إظهار الوصف المناسب لا نحتاج إلى أن نقول لا يوجد وصف آخر، بل مجرد كونه وصفا مناسبا فحينئذ يدل ذلك على تأثيره في الحكم. لو قدر أن الأصل كان فيه وصف آخر مؤثر، فعندنا الوصف المناسب الذي أبديناه وهناك وصف آخر، فنقول هذا لا يؤثر في اعتبار الوصف الأول، لأن قاعدة الشريعة أن الأوصاف المصلحية أو المناسبة مؤثرة، فإذا كان الوصف الأول مؤثرا مناسبا والوصف الثاني كذلك فلنقل بتأثير كل من الوصفين، ما دام ثبت أنه وصف مصلحي فالأصل أن يكون مؤثرا. ثم قسم المؤلف المؤثر إلى قسمين، وهو أن يظهر عين الوصف الأول منهما، أن يظهر عين الوصف في عين الحكم. وقبل أن أتكلم في هذا أفرق بين العين والجنس، فإن الجنس يراد به الاسم الذي يشتمل على أفراد مختلفة في الحقيقة، بينما النوع يسلك على أفراد متفقة في الحقيقة، وهو النوع هو الذي يريدون به هنا العين. إلا فإن كلمة العين التي تقابل الجنس والنوع ليست مرادة هنا، بل المراد بكلمة العين هنا النوع، لأن العين هو ذات المشار إليه، هذا ليس مرادا هنا، لأن عندنا مسألتين وقد يكون أكثر. فقال الأول من الأوصاف المؤثرة الأوصاف التي ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، وإذا ظهر تأثير عينه في عينه فحينئذ نقول بأن الفروع تماثل الأصل لوجود المعنى بعينه، ومن ثم نجعله من القياس الذي في معنى الأصل، هكذا قرر المؤلف. وقال بأن بعض منكر القياس يقر به، ولا يبقى بين الأصل والفرع إلا اختلاف المحل فقط، ومثل له. وفي الحقيقة أن هذا ليس في معنى الأصل، إذ لو كان في معنى الأصل لم نحتاج إلى إبراز الجامع. مثل المؤلف لذلك بقوله: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر، فهنا الكيل وصف مناسب لتشريع الحكم، ظهر تأثير عينه في عين الحكم، بالتالي نقول بأن الزبيب يلحق به لوجود الوصف المؤثر وهو وصف الكيل. قال: ويكون هذا، يعني هذا الإلحاق، كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي في التركي والهندي في معناه، إذ لم يبقى إلا تعدد المحل فقط، إذ لم يبقى فرقا بين هذه الفروع إلا تعدد المحل. الرتبة الثانية من رتب المؤثر أن يظهر أثر عين الوصف في جنس الحكم، كما تقدم أن الجنس مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق، وهذه الرتبة الثانية بعض أهل العلم يجعلها من الملائم ولا يجعلها من المؤثر، والاختلاف هنا اختلاف في اصطلاح. ومثل المؤلف لهذه الرتبة بمسألة تقديم الأخ الشقيق على الأخ الأب في النكاح، فهنا الحكم هو التقديم والوصف هو كونه شقيقا، فهنا ظهر أثر عين الوصف وهو كونه شقيقا في جنس الحكم، فهذا تقديم وهذا تقديم، لكن هذا تقديم في ولاية النكاح وهذا تقديم في الميراث، فهنا ظهر تأثير عين الوصف في عيني في جنس الحكم، وهذا أيضا من أنواع الأوصاف المناسبة التي يصح بناء الأحكام عليها. النوع الثاني من أنواع المناسب، الأول هو المؤثر، الثاني الملائم. قد جعله المؤلف ما ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، ومثل له المؤلف بظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة من الحائض، قال: فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة، فيكون مثل تأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر، في إسقاط الصلاة هذا عين الحكم، والوصف هنا كثرة المشقة، فهذا جنس مشقة، جنس كبير، فهنا ظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيكون من قبيل الملائم. وبعض أهل العلم جعل الملائم والقسم الثاني من أقسام المؤثر السابقة، والمسألة اختلاف في الاصطلاح. وأما النوع الثالث فهو المناسب الغريب، وهو الوصف الذي ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، ومن أمثلة هذا النوع ما لو قال قائل بأنه قد ظهر تأثير وصف الاعتداء على العقوبات، فهنا الاعتداء جنس والعقوبة جنس، فيقول فلان ثم بعد ذلك يبني عليه أن فلانا ضرب فلانا فنجلده 200 جلدة. العقوبة كلمة كبيرة تشمل صورا عديدة، جلد 200 هذا إحدى الصور، لكن ليست هي عين الحكم. والاعتداء هذا جنس كبير فيه أنواع كبيرة، والمؤلف قال كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، لأن المصالح جنس يشمل أشياء كثيرة، والأحكام أيضا جنس يشمل وضعية وتكليفية. ثم بحث المؤلف بعد ذلك في رتب الجنسية، متى يكون الوصف جنسيا؟ إذا أثر الوصف، إذا كان مشتملا على أوصاف مختلفة الحقيقة. وهكذا في الحكم، قد جنس الحكم له رتب عديدة وصور مختلفة. ابتدأ المؤلف بذكر ترتيب الأحكام، فقال أعم الأحكام هو كونه حكما، لا خطأ، هذا تأويل. الآن عندنا حكم وعندنا وصف، وقلنا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، وبدأ يرتب يقول لك الجنسية على مراتب وليست مرتبة واحدة، سواء جنسية الأحكام أو جنس الأوصاف، وبدأ يمثل لجنس الأحكام، ولذلك بعد قليل سيقول في المعاني هناك هذاك تأثير هذاك جنس الأوصاف. وبالتالي صواب العبارة إيش؟ أهم الأحكام. كونه حكما يشمل جميع الأحكام. قال ثم ينقسم إلى إيجاب، قبل الإيجاب ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والأحكام الوضعية تنقسم أيضا إلى تقسيمات أربع، وهكذا في الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 الأقسام المعروفة، وكل واحد منها ينقسم إلى تقسيمات أيضا فالواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وصيام وصدقة وهكذا. وهكذا في باب الصفات، فإن الأوصاف أيضا جنسيتها ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة الجنسية، بعضها بعيد ويشمل أوصافا كثيرة وبعضها قريب. قد قال المؤلف هنا: وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه. قال إيش وصف هذا؟ يشمل ما لا يتناه، حتى يدخل فيه الاشتباه، فإنه وصف. وأخص من كونه وصفا كونه مصلحة. إيش؟ حتى يدخل فيه الاشتباه. الاشتباه وصف ولا مو بوصف؟ عندنا قال أعلى جنسيات الأوصاف هو كونه وصفا، وبالتالي يدخل فيه الاشتباه بين الأحكام، يعني وهذا الاشتباه علة يعلل بها عدد من الأحكام. والآن هذا بحث نزاع بين أهل العلم، والمؤلف أشار إلى اختياره بجعله الاشتباه داخلا تحت الوصف، كأن بعض أهل العلم يقول الاشتباه أعلى من الوصف. لا لا لا، ممكن هذا أيضا. يقول: والدليل على كون الوصف أعلى أجناس الأوصاف أنه يقع اشتباه بين الناس في هذه الأوصاف، الذي يظهر لي هو المعنى الأول، بأنه يراد به الاشتباه بين الأوصاف، هل هو وصف أو هو أعلى من كونه وصفا. قال: وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة، أخص من الأوصاف، فهذا المصلحة الخاصة أخص. قال: مثل الردع وسد الحاجة. وبالتالي فإن التفاوت بين درجات الجنسية يترتب عليها التفاوت في الظن المحصل من هذه الدرجات. أشار المؤلف إلى وجود منهج آخر في تفسير الملائم، هذا واضح. قال: الأعلى في الظن مقدم على ما دونه، وهناك درجات في الملائم أو في الغريب ترتبت على ماذا؟ على تفاوت الجنسية، هناك جنس قريب وهناك جنس بعيد. والأعلى في اكتساب درجة الظن يقدم على ما دونه. قال: وقيل، هذا اصطلاح آخر في التقسيمات السابقة، بأن الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، بالتالي ما سمى هؤلاء غريبا سماه الآخرون ملائما. ومن ثم فإن ما جعله الأولون في الملائم حيث حصروه بالقسمين، هؤلاء ضموا له قسما آخر، ويحتمل أنهم جعلوا الملائم على الاصطلاح الأول من باب المؤثر، يعني المؤثر ما ظهر تأثيره، سواء ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم أو ظهر تأثير الجنس. وأصحاب المنهج الثاني قالوا بأن الغريب هو الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشارع. عندنا حكم في محل، وهناك وصف مستنبط لم يذكر في النص مناسب لتشريع الحكم، لم يوجد ارتباط بين ذلك الوصف وبين الحكم إلا في هذا الموطن فقط، فالغريب لم يظهر تأثيره في موطن آخر ولا ملائمته لجنس تصرفات الشارع. ومثل له بما لو جاءنا تحريم الخمر، قال حرمت الخمر، لم يذكر وصفا، فنظرنا فوجدنا أن الإسكار وصف مناسب لتشريع تحريم الخمر، وبالتالي نقيس عليه كل مسكر. فهنا وصف السكر لم يظهر له أي تأثير في موطن آخر، لكنه هو وصف مناسب لتشريع حكم تحريم الخمر. وبالتالي قلنا بأن هذا الوصف المناسب هو علة الحكم، فهذا يسمونه غريبا. ومثل لها بمسألة أخرى، وهي المطلقة طلاقا بائنا إذا مات زوجها في مرض الموت. قال الجمهور ترث. لماذا ترث؟ قالوا لأن الزوج هنا قصد الفرار من الميراث فعومل بنقيض قصده. من أين أخذتم هذا الحكم؟ قالوا قياسا على الوارث القاتل نمنعه من الميراث. المعنى وين؟ المعاملة بنقيض القصد. فإذا نظرنا لم نجد أن الشارع التفت إلى المعاملة بنقيض القصد إلا في هذا الموطن. قالوا فهذا يكون مناسبة مجردة غريبة. لماذا قيل مناسبة؟ لأن الوصف يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. ولماذا قلنا غريبة؟ لم يثبت بناء الأحكام عليها إلا في هذا الموطن. سم؟ نعم. هل يصح القياس بمناسب مستنبط أو لا؟ قال الجمهور نعم. لماذا؟ قالوا لأن عادة الشريعة اعتبار المناسبات وبناء الأحكام على المصالح، فنسير على قاعدة الشريعة في باب الوصف المناسب المستنبط. الحمد لله. والقول الثاني يقول بأن المناسب لا يصح أن نبني عليه حكما بواسطة القياس، لأنه مجرد وصف مستنبط يمكن أن يكون صحيحا أن الحكم بني عليه، ويمكن أن لا يكون الأمر كذلك. وهناك من فرق وقال أصحح إثبات كون الوصف علة بطريق التأثير، أما الطريق الملائم والغريب فلا أثبت كون الوصف علة بناء عليها. إيش رفع الصوت؟ القول الأول شو يقول؟ المناسبة ليست طريقا صحيحا لبناء أو إثبات كون الأوصاف عللا. إيش قلت؟ ليس وحدهم، بل من مثبتي القياس من يقول بأن المناسبة ليست طريقا صحيحا. أما نفاة القياس يقول كل الجميع بما فيها مناسبة، وهو لازم لقول الأشاعرة، وإن كان كثير منهم لا يقول بمقتضى لا يلتزم به هنا. قال: وقد قصر قوم القياس على المؤثر، لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم. هذا قول من يقول بأن المناسب الملائم والغريب لا يصح بناء الأحكام عليها. قالوا: عندنا ثلاث احتمالات. احتمال أن يكون الحكم تعبديا ثبت لغير مناسبة، وبالتالي لا قيمة لهذه الأوصاف المناسبة. الثاني: يحتمل أن يكون هناك معنى آخر مناسب هو الذي بني الحكم عليه، ويكون ذلك الوصف المناسب الآخر لم نعرفه ولم نقع عليه. وهناك احتمال ثالث: أن يكون الحكم ثبت من أجل رعاية هذا الوصف المناسب. فعندنا ثلاثة احتمالات. لماذا تحصرنا بأحد هذه الاحتمالات؟ فالكل منها جائز ووارد. فإذا كان كل واحد منها يمكن وروده، فحينئذ اختير حصره في أحد هذه الاحتمالات تحكم بلا دليل، وبالتالي لا يصح بناء الحكم عليه. قال: يبدو أنه المراد بالمؤثر الذي وافقوا فيه تأثير عين الوصف عين الحكم، وأنهم ينازعون في البقية. قال: فالتعيين باختيار أحد الاحتمالات بدون دليل تحكم غير مقبول ووهم. قال المؤلف: ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا. ووهم مجرد مستنده، يعني السبب الذي جعلهم يستندون عليه، أنه لم يظهر لهؤلاء إلا احتمال إلا هذا الوصف فقط، وكونهم لا يعلمون وجود وصف آخر لا يعني عدم وجوده، قد يوجد وهم لا يعلمون به. قال المؤلف: وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم. هذه الجملة تحتمل أن يراد بها أن هذا الوهم الذي بنى عليه هؤلاء رد الملائم والغريب هو أو مماثل للوهم الذي رآه الحنفية حينما ردوا مفهوم المخالفة، فإنهم قالوا بأن كونكم لا تعلمون وجود مصلحة لذكر الوصف غير إعمال المفهوم لا يعني عدم وجود هذه مصلحة، فقد يكون هناك سبب وفائدة لذكر القيد غير إعمال مفهوم المخالفة لكنكم لم تعرفوا. وهذه الجملة في الحقيقة أن المؤلف نقلها، أو هذه الجملة في سياق رد أو في سياق الاستدلال لقول من يقول بأن الملائم والغريب ليست بحجة، وبالتالي هم يقولون بأن القائل بالمفهوم استند إلى عدم علم وبالتالي يبطل قوله واستدلاله بالمفهوم، فهكذا هنا. وهذه الجملة لا يرتضيها المؤلف، وليس هذا مذهبه، لأن المؤلف يقرر هناك حجية مفهوم المخالفة، والذي يظهر أن المؤلف نقلها من كلام الغزالي، لأن الغزالي لا يرى حجية المفهوم، بالتالي ماشي على مذهب الغزالي بس ما تمشي على مذهب ابن قدامة. وقد رد المؤلف على قولهم بدليلين. الدليل الأول أن الصحابة كانوا يبنون على الأوصاف المناسبة، سواء كانت ملائمة أو غريبة أو مؤثرة، وهذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. والجواب الثاني أن الأوصاف المناسبة تحصل غلبة الظن بأن الشريعة قد راعت هذه الأوصاف وبنت الأحكام عليها، ولا يقابل هذا الظن إلا احتمالات غير متأيدة بشيء من الأدلة، والشريعة تبني أحكامها على الظنون ولا تعول على الاحتمالات المجردة. فالاحتمالات المجردة هذه أوهام، وفرق بين الظن الغالب وبين الوهم. ولذلك قال المؤلف بأن أو بإثبات الفرق بين وجود الظنون الغالبة وبين الأوهام. والوهم هنا الذي يبني مبني على احتمال وجود وصف آخر، هذا احتمالات مجردة، ولو فتح هذا الباب لأغلقت جميع أدلة الشريعة احتمالا يرد إليها مخصص أو احتمال ورود ناسخ وهكذا. وهكذا في باب القياس، لو فتحنا باب الاحتمال لا أدى إلى عدم إعمال دليل القياس. قال فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق بين المحلين ولعدم ظهور معارض، ومثل هذا يقال في العمومات والظواهر، إنه مجرد ورود الاحتمال إليها لا يمنع من الاستدلال بها لأنها تكسب غلبة الظن في الذهن. ومن ثم لا يصح أن ننفي الاستدلال أو التعليل بالوصف المناسب لاحتمال وجود وصف آخر، وإذا لم تظهر الأوصاف الأخرى فإنه يصح أن نعول على الوصف الذي علمناه ونثبت الحكم فيه، والعمل بالظن عمل سائغ وقد جاءت الشريعة به. وقد عقد المؤلف مقارنة بين الوهم والظن، قال الوهم ميل بلا سبب والظن له سبب، ولذلك يجوز التعويل على الظنون في الأحكام والمعاملات ولا يجوز التعويل على الأوهام. وعند الناس يفرقون بين من تصرف بناء على الظن فيمجدونه ويثنون عليه، وبين من تصرف بناء على وجود الوهم، فهذا لا يقبلون منه. وفي الأحكام الشرعية من تصرف في ولاية عامة أو خاصة بناء على الظن عذر في تصرفه، ومن تصرف في ولاية عامة أو خاصة بناء على الوهم لم يعذر، يعتبر تقصيرا. فهذا خلاصة ما ذكر المؤلف في باب مسلك المناسبة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طولنا عليك اليوم. عبارة شيخ سقوط الصلاة، المفروض يقول سقوط قضاء الصلاة في كل المواقف ولا لا؟ ولا ما وين؟ قياس الأمل على الفرع في سقوط الصلاة بالحس. هي سقط صلاة سقطت كلاهما، سقط القضاء وسقط إسقاط الصلاة. هذه يعني فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة، ذكر القضاء في مواطن أخرى لم يذكر. طيب الشيخ، في سؤال ثاني، ما الذي أخرج الأمة من النص الأساسي أصلا حتى نحتاج إلى إدخالها بالقياس؟ هو الكلام الآن فرضي، يمثل لك إيش لو جاءنا النص بإثبات بأن بإسقاط الصلاة عن الحرة تصير الأمة مثله. يعني مثلا في حديث من اعتق شركا له في عبد، قلنا الأمة مثله، لأن هذا إيش مؤثر، هذا مناسب مؤثر، لا يوجد فارق. مثلا في حديث أيما رجل صلى الفجر وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، هنا رجل ليست مرادة، وبالتالي ظهر تأثير عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.